الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، الثانية والستون بعد المئة: يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا مجملا عاما، ولا ريب أن معرفة هذا هو الوجوب العيني. الإيمان المجمل فرض عين، والإيمان المفصل فرض كفاية. نعم، أحسن الله إليكم. هذه العبارة. نعم، يجب. يجب على كل أحد أن يؤمن. نعم. أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا مجملا عاما، ولا ريب أن معرفة ما جاء به على التفصيل فرض كفاية. نعم. فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبير القرآن وعلم الكتاب والحكمة، وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير. نعم. والأمر بال نعم. ولا ريب أن معرفة ما جاء به على التفصيل فرض كفاية. نعم. فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في وهو فرض كفاية. نعم. وداخل في تدبر القرآن وعلم الكتاب والحكمة، وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعاء كلها فروض كفاية. ومعرفة ما جاء به الرسول على التفصيل داخل في هذه الأمور وهي فروض كفاية. فالعلم بما جاء به الرسول تفصيلا هو فرض كفاية، هذه النتيجة. نعم، أحسن الله إليكم. والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم، وأما ما وجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم قدرهم أحسن الله إليكم قدرهم بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك. والمجادل والمجاهد باللام شيخ مثبتة. المجادل. نعم، أحسن الله إليكم. الثالثة والستون بعد المئة. الفقرة هذه منين؟ هذه شيخنا من كتاب العقل والنقل. هذه نقلها شارح الطحاوية. نعم، أحسن الله إليكم. الشيخ متصرف. الشيخ السعدي. نعم. الثالثة والستون بعد المئة: وما أوجب الله به اليقين وجب فيه ما أوجبه الله، كقوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب، وكقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به، وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد. الرابعة والستون بعد المئة: وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين، بل ذلك هو الذي يقدر عليه، لا سيما إذا كان مطابقا للحق، فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه. الخامسة والستون بعد المئة: وقد أخبر تعالى في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله، وإن كان له نظر جدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك، وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين. السادسة والستون بعد المئة: فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نهى عنها أو لاتباع هواه. سمي شيخ يقول أحسن الله إليكم: فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نهى عنها أو لاتباع نهي أحسن الله إليك أو بسلوك السبيل التي نهي عنها أو لاتباع هواه بغير هدى من الله، فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد، بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب الحق باجتهاده، فهذا مغفور له خطأه. السابعة والستون بعد المئة: إذا تعارض دليلان سواء كان سمعيين أو عقليين، أو أحدهما سمعيا والآخر عقليا، فالواجب أن يقال لا يخلو إما أن يكون قطعيين أو يكون ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما سواء كان عقليين أو سمعيين. يعني لا يجوز في العقل، لا يمكن أن يتعارض قطعيا. في كلمة يجوز الجواز العقلي، لا يجوز أن يتعارض. نعم صلى الله عليكم. وهذا متفق عليه بين العقلاء، لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة، وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان وأحدهما يناقض مدلول الآخر للزم الجمع بين النقيضين وهو محال، بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعية فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي، أو ألا يكون مدلولهما متناقضين. فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين، وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء سواء كان هو السمعي أو العقلي، فإن الظن لا يدفع اليقين، وأما إن كان ظنيين فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما، فأيهما ترجح كان هو المقدم سواء كان سمعيا أو عقليا. الثامنة والستون بعد المئة: شيخنا كأنها فقرة مرتبطة بالتي قبلها. فضل. وبهذا التفصيل المحقق المتفق عليه بين العقلاء يتبين أن إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقلي معلوم الفساد بالضرورة، وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء. انتهت الفقرة يا شيخ. جزاك الله خير وبارك فيك. صلى الله عليه وسلم. نعم محمد.